وعن نبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. متفق عليه. وفي رواية البخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالصفوف والمسارعة إلى الصلاة. فالواجب على المؤمن العناية بالصلاة والمحافظة عليها والمسابقة إليها في وقتها مع الجماعة، هذا هو الواجب على كل مسلم ذكر مكلف، أن يسابق إلى الصلاة وأن يعتني بأدائها في الجماعة في بيوت الله عز وجل. في الحديث الأول، حديث أبي سعيد رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقدموا فأتموا بي، وليأتنا بهم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، يعني يتأخر عن الصلاة حتى يؤخرهم الله، يعني عن كل خير. وفي رواية عائشة: حتى يؤخرهم الله في النار. هذا فيه الحث على التقدم والمسارعة إلى الصلاة، ويكون المؤمن في الصف الأول كما تقدم في قوله: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا أن يستهموا إلا السهم. وفي حديث عائشة عند أبي داود: رأى في صحابه تأخرا عن الصف المقدم يعني الأول، فقال: تقدموا فأتموا بي، ولا يزال الرجل يتأخر الصلاة حتى يؤخر، ولا يزال يتأخر الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار. فالمقصود أن في هذا الحث والتحريض على المسارعة إلى الصلاة حتى يكون في الصف المقدم، في الصف الأول، وحتى يبتعد عن صفات الكسالى، ولا يزال الرجل يتكاسل ويتأخر حتى يؤخره الله. هذا عام، يعني عن كل خير أو عن التقدم إلى الخير أو يؤخره الله في النار. فيجب الحذر من التكاسل والتثاقل عن الصلاة كفعل المنافقين. حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان يمسح مناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، يأمرهم بالاستواء يستووا وألا يختلفوا، يعني يلبس منكبه ويقول: استوى، تقدم مع أخيه، استوى مع أخيه حتى يستوى جميعا على سمت واحد. وهي إشارة إلى أن الاختلاف في الوقوف مع الإمام من أسباب اختلاف القلوب، إذا تخاله ويتقدم قوم ويتأخر قوم ولا ينتظمه في الصف، من أسباب أيضا اختلاف القلوب، من أسباب التباغض. فلا واجب الاستواء في الصف، وأن يكون على سمت واحد مترصين يتسابقون الصف الأول فالأول. لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، هذا وعيد عظيم. كذلك حديث أنس رضي الله عنه يقول: سووا صفوفكم فإن تسويت الصفوف من تمام الصلاة، اللفظ الآخر من إقامة الصلاة. هذا يدل على وجوب تسوية الصفوف كما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تسمع الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف تصف عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون. هكذا ينبغي للمسلمين أن يرصوا الصفوف، وألا يأخذ لهم الكسل والتثاقل، بل يرصونها ويتساوون، فإن إقامتها من إقامة الصلاة، فالتأخر عنها من صفات المنافقين، واختلاف الصفوف من أسباب اختلاف القلوب. نسأل الله للجميع العافية والسلامة. نعم نعم. يدخلون بعض المصلين والإمام راكع ويكون مثلا ما يكون خلف الإمام، الصف الأول منتهي، ما يكون خلف الإمام، يكون بالجهة الشمالية أو الجهة الجنوبية، يعني يجون يصفون مو وراء الصف مباشرة. الواجب على الواحد يلتمس فرجة أو يصف مع الإمام عن يمين، لا يصلي وحده. إذا جاء الصف كامل يلتمس فرجة أو يقارب بينهم حتى يجد فرجة، فإن لم يجد صف مع الإمام عن يمينه، وإلا توقف حتى يجد فرجة أو يجد من يصف معه ولا يصلي وحده. النبي أنكر هذا عليه الصلاة والسلام، ورأى رجل يصلي خلف الصف وحده فأمره بعيد، وقال لا صلاة المفرد خلف الصف ولا صلاة ليلين منكم أولو الأحلام والنهى. هذا حث على أهل الثقة والعدالة والعلم أن يتقدموا. أولو الأحلام والنهى يعني أولو البصيرة وأولو التقدم في الخير، أن يتقدموا حتى يكونوا خلف الإمام. يعني ينبغي لأهل العلم والإيمان ومقدم المؤمنين أن يسارعوا حتى يكونوا قدوة لغيرهم. الله المستعان. يمين الإمام يا شيخ ممكن يقيفوا مثلا يمين الإمام أكثر من واحد واثنين وثلاثة إذا ما وجدوا فرجة في الصف مثلا؟ نعم ممكن يقيفوا أكثر. أو على يمينه وشماله، أو على يمينه وشماله. نعم يعني ممكن أكبر عدد يقيفوا عن يمينه وشماله. نعم إذا جاء الإمام والصف الثاني ما في أحد يعني عن يمينه، إذا كان يمين خالي عن يمينه، وإن كان مشغولة فيها أحد وقف عن يمين الشخص ولا عن يمين يسار الإمام، نصير بينهم الإمام.